خلق الخلق ليعبدوه وأنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان هذا الأمر والدعوة إليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير. قال سبحان الف لام راء: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فالله خلقنا وخلق الجن لنعبده وحده لا شريك، لا عبثا ولا سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا إنكار منه لهذا الأمر، استفهام إنكار، يعني هذا لا يكون أبدا، إنما خلق لأمر عظيم. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ينكر هذا الحسبان، لن يخلقوا عبثا ولا سدى، ولكن خلقوا ليعبدوا الله ولينتثلوا أوامره ولينتهوا عن نواهيه وليقفوا عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه. خلقوا لهذا، فمن امتثل واستقام على ما خلق له من توحيد الله وطاعته فله الجنة والكرامة، ومن عاد عن الطريق وتابع الهوى فله الهيبة والندامة والنار. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه حال الناس، فريقا، فريق في الجنة وفريق في السعير. الذين كفروا بالله وعاندوا الرسل ولم يستقيموا ولم يقبلوا الحق هم شر البرية، والذين تابعوا الحق وآمنوا هم خير البرية، وجزاء الكافرين النار وجزاء المطيعين الجنة. فالواجب على كل مكلف أن يتفكر، أن يتفكر ويتفقه، لماذا خلق، لماذا وجد في هذه الدنيا ومن قبله ومن يأتي بعده، لماذا أنت قد بين لك، قد أقيمت عليك الحجة وبين لك الأمر. قال ربك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بين لك الرب لماذا خلق، ما قال خلقت الجن ليأكلوا ويشربوا، ولا قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعمروا القصور أو ليزرعوا أو يغرسوا أو يتجروا، لا، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنكم يزرعون ويأكلون ويشربون ويتجروا، هذا من تيسير الله لهم حتى يعينهم بهذا على طاعته. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. خلقهم ليعبدوه، هيأ لهم الأرزاق وأعطاهم الأسماع والأبصار والقلوب والجوارح ليستعينوا بها على طاعته، يستعينوا به القلوب وهي الأفئدة وبالألسنة الجوارح كلها على طاعته. والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لكن أكثرهم لم ينتفع بهذا، أكثر العالم من الجن والإنس لم ينتفعوا بهذا الخير العظيم وهذه النعمة العظيمة، لم ينتفعوا بها. قال تعالى في سورة الفرقان: أن تحسبوا أن أكثرهم يعقلون إن هم لا يسمعون كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا. أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا. هذه حال الأكثرين، لا يفهمون ولا يعقلون ولا يتدبرون ولا يعملون. أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام، يعني ما هم إلا كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا. هذه حال الأكثرين. قال تعالى: ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه حال الأكثرين. احذر يا عبد الله أن تكون منهم، احذر جهد هذه النفس وسل ربك الهداية، اضرع إليه في صلاتك في السجود وفي آخر الصلاة وفي الليل آخر الليل وفي وسط الليل وفي جميع الأوقات، اضرع إليه قل يا رب اهدني سواسل، اللهم اهدني لعبادتك، اللهم وفقني لعبادتك التي خلقتني لها، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم أصلح قلبي وعملي. اضرع إليه الذي يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهو فوق العرش فوق سبع سماوات لكنه قريب، يسمع دعانا ويرى مكاننا مع أنه فوق العرش. الرحمن على العرش استوى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يضربه حديثا والشمس والقمر والنجوم، يعني خلق الشمس والشمس والقمر والنجوم مسخرات من أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا الرب العظيم فوق العرش فوق جميع الخلق يرى مكانك ويسمع كلامك. ألم تعلم بأن الله يرى؟ الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ويقول سبحانه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إذ تشربون فيه وما يعجب عن ربهم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في السماء. فالواجب علينا أيها الإخوة في الله والواجب على جميع المكلفين في أرجاء الدنيا من جن وإنس ومن ذكور وإناث، الواجب على الجميع أن يعبدوا الله كما خلقه وكما أمرهم. لماذا يعبدونه؟ بما شرع لهم يعبدونه، بدعاء والضراعة إليه وسؤاله من فضله وتخصيصه بالعبادة والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وتصديق الله ورسوله كل شيء، الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون عن الجنة والنار وعن ما مضى من الأمم وعن الحساب والجزاء وغير هذا. ثم العمل، الإيمان مع العمل، وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. إيمان وعمل، هذه العبادة إيمان وعمل، أنت مخلوق للعبادة التي فيها إيمان بالله ورسوله وعمل صالح، تؤمن بأن الله معبودك الحق وإلهك الحق وأنه رب العالمين وأنه الإله الحق المستحق للعبادة، وتؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الجنة والنار والحساب والجزاء وعن أبيك آدم وعن الأمم والرسل، تؤمن بما أخبر الله به ورسوله صدق بذلك وتعمل إيمان وعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، هذا جزاء، هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، طاعة الله وتوحيد له وإخلاص له وتوجه إليه بالقلوب والأعمال مع أداء الفرائض وترك المحارم على الوجه الذي شرعه الله، تؤدي ما أوجب الله وتدع ما حرم الله كما شرع الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكما دل عليه القرآن العظيم، وتستمر على هذا، تستقيم على هذا حتى الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثبتوا على الحق لم ينحرفوا، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الموت ماذا تقول لهم؟ لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهون، يعني في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور. هذا جزاؤه لما استقاموا وصبروا على الحق حتى ماتوا، عند الموت تبشرهم الملائكة تقول لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفتم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها في الآخرة في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تطلبون، نزلا من غفور رحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رسول الله: أهو الموت؟ كن لا يكره الموت. قال: لا، إن المؤمن إذا حضره أجر أجله بشر برحمة الله ورضوانه فيفرح بلقاء الله ويحب الله لقاءه، والكافر متى حضر أجله بشر بغضب الله وعقابه فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. نسأل الله العافية. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التبسط والتفقه في الدين والتعلم حتى يعرف كل واحد لماذا خلق وبماذا أمر فيؤدي ما أوجب الله عليه وينتهي عما حرم الله عليه على بصيرة. أعظم ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أصل الدين. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، أساس ملة أن لا يعبد إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا يعبد معه أصنام ولا أصحاب القبور ولا ملائكة ولا أنبياء ولا جن ولا غير ذلك. العبادة حق الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. الشهادة الثانية أن محمد رسول، فاشهد أنه رسول الله، أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي هو عبد الله ورسوله، أرسله الله إلى الناس عامة، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، عربهم وعجمهم، ملوكهم وغيرهم، أرسله يأمر الناس أن يعبدوا الله وأن يعظموا شرعه وأن ينقادوا لأوامره وأن يندهوا عن نواهيه. بهذا بعيد. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أمره يبلغ الناس. قل يا أيها الناس، سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يعني تهتدون. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني كلهم رحمة للعالمين، العالم جن والإنس إذا اتبعوه صار رحمة لهم، وإذا لم يتبعوه صاروا إلى النار. ثم الصلاة بعد هاتين الشهادتين أعظم الفرائض وأعظم الواجبات. صلاة الخمس في الحضر والسهر في المرض والصحة لا بد من الصلاة، حتى ولو كنت على جنب ولا مستقي إذا عجز. الصلاة عمود الدين، لا بد من أدائها بإخلاص لله وأن تؤدى كما شرع الله، كما صلى رسول الله: صلوا كما رأيتم يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة في وقتها في يومها والعيدين في وقتهما، لا بد من هذه الصلاة. ثم الزكاة، زكاة المال الركن الثالث من أركان الإسلام لا بد منه. ثم الصيام، صيام رمضان كل سنة لا بد منه في حق الرجال والنساء في حق ما استطاع. أما العاجز المريض العاجز إذا أرجى بره والعجل العاجز والكبير العاجز هذا لا فهم عليه، يطعم عن كل المسلمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما المريض الذي يرجى بره والمسافر يصوم إذا شبه الله وإذا رجع من السفر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. ثم الحج، هذا الركن الخامس. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة لما اشتد عليه أذى المشركين، أمره الله بالهجرة، فهاجر إلى المدينة وهاجر معه من شاء الله من أهل مكة وغيرهم، وتلقاه الأنصار رضي الله عنهم واستبشروا به وآووه ونصروه كما وعد رضي الله عنهم، وقام الله بسوق الجهاد واستمر في المدينة 10 سنين في جهاده في سبيل الله في قريش وغير قريش، جاهده يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب، وفتح الله عليه مكة في السنة 8 من الهجرة في رمضان، ودخلها فاتحا منصورا في 10,000 مقاتل، وصارت بلد إسلام، صارت دار إسلام، وأمر عليهم أميرا واستقر الإسلام في مكة. ثم رجع إلى المدينة إلى محل الهجرة وأقام بالمدينة أيضا ينشر دين الله ويجاهد في سبيل الله، وغزا غزوة تبوك بعد الفتح إلى جهة الشمال جهة الروم. فلما بلغ تبوك بقي فيه مدة من الزمان ينظر أمر الله، ثم أمره الله بالرجوع فرجع إلى المدينة ولم يتم بينه وبين الروم حرب. فلما كانت السنة العاشرة من الهجرة توجه إلى مكة حاجا وسميت حجة الوداع، لأنه قال فيها لعلي قال الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامها، ولم وصدق عليه فإنه لم يلقهم بعد عام. توفي بعد الحج بنحو 3 أشهر في ربيع الأول، وسميت حجة الوداع لأنه ودع فيها الناس وعلمهم مناسكهم وقال لهم خذوا عني مناسككم، كما علمهم الصلاة وقال صلوا كما رأيتم صلوا. هكذا حج 3 أشهر من الهجرة وحج معه جنب غفير وقال للناس خذوا عني مناسككم. وأنا أذكر لكم عمله من حين خرج من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة مختصرا حتى يحج كل منكم وغيركم على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا العلماء في كل زمان في هذه الأيام يوضحوا للناس حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كل عصر يشرحوا للناس حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وفي حلقات العلم وفي المدارس وفي البيوت، يوضح للناس حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. العام الحج كل سنة، كلما في كل عام حج، وهو مرة في العمر، الحج مرة في العمر. خطب الناس قالوا الحج مرة، فمن زاد هو تطوع مع الاستطاعة، كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، إذا استطاع فعليه الحج مرة واحدة فقط، والبقية داخل. في آخر القعدة تجهز عليه الصلاة والسلام للحج 13، وخرج من المدينة بخمس بقيت من ذي القعدة. فلما وصل حليفة نزل بها صلى الله عليه وسلم واغتسل وتجرد إهلاله وأحرم مسجدها وصلى فيه ما شاء الله. فلما صلى الظهر من يوم السبت 25 بقيت في 25 من ذي القعدة، بعد الظهر بعدما صلى ركب راحلته ولبى بحج وعمره قارنا، لأنه ساق الهدي، ساق من المدينة 63 بدنة هدية إلى الله عز وجل تذبح في الحرم. وقدم علي من اليمن وهو كان مرسلا إلى اليمن أميرا وداعيا الله على طائفة من اليمن، ومعاذ وأبو موسى على طائفة من اليمن، فقدم علي ب37 بدنة أيضا، فصار جميع 100 بدنة أهداها صلى الله عليه وسلم 100. فلبى بالحج وقال لبيك حجة وعمرة، سمعه الصحابة لبي بهما جميعا لأنه كان أهدى، وقال للناس من شاء أحرم بالحج ومن شاء أحرم بالعمرة ومن شاء أحرم بهما، قال حير الناس في الميقات. فلما دنا من مكة قال للناس من لم يسمعه معه هدي فليجعل عمرة، من الذي ليس معه هدي يجعل حرام عمرة. ولبى حين ركب الراحلة لبيك عمرة وحجا، ثم قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، هكذا السنة. إذا صلى فريضة ظهر أو عصر أو مغرب يركب، وإن كان ما أهمل فريضة الضحى صلى ركعتين بعد الطهارة الوضوء سنة الوضوء، ثم أحرم على طهارة هذا هو الأفضل. فإذا ركب الدابة أو السيارة تواسى فيها ركب يلبي اللهم لبيك عمرة، كان عمرة كان حج يقول اللهم لبيك حجة، وإن كان مهدي مع إبل ولا غنم ولا بقر يقول اللهم لبيك عمرة وحجة عندما يركب دابته أو راحلته أو السيارة كما هو الموجود عن السيارة، ثم يشتغل التلبية. ويسحب له الطيب عند الإحرام ويقلي ماء الغارة ويأخذ ما يرى من شعر إبل أو غيره إذا كان هناك حاجة إلى هذا مما بالتنظيف، مستحب هذا وليس بواجب، مستحب، وإذا فعله البيت قبل أن يأتي كفى. بعد الاغتسال وصلاة الركعتين وصلاة الفريضة يركب الدابة ويقول اللهم لبيك عمرة إن كان عمرة، أو اللهم لبيك حجة إن كان حجة، أو اللهم لبيك عمرة أبو حاجة إن كان قد ساق الحج، ثم يشتغل بالتلبية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ومنك شريك، استمر في التلبيه في طريقه من المدينة إلى مكة ويلبي، والناس حوله يلبون بهديات أخرى ويقرون كما جعل عمر كان يلبيك وساديك وخيره يديك والرضا ودفع العمل. والآخر يقول لبيك حقا حقا تعبدا وريقا كما رأي الناس. وربما لبى فقال لبيك إله حق لبيك إله الحق لبيك، ولكنه استمر في التلبية المشهورة عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومنك لا شريك. معنى لبيك يعني أجيب دعوتك، من لبى في المكان إذا قام يعني أنا مجيب دعوتك مرة بعد مرة. لبيك يعني حاضر، أنا مستجيب لدعوة يا ربي مرة بعد مرة. فليصبر في هذا، هذه التلبية كوعد منك، فواجب أن تصبر وأن تقيم مقيما، أن تكون مقيما على طاعة الله. وهذه التلبية هي الأقوى، تلبية إسرائيل التي لازمها تستمر عليها. وين قلت لبيك الله لبيك إله حق لبيك، أو لبيك ذا المعارج، أو لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، كل ذلك لا بأس، لكن الأفضل أن تستمر على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومنك لا شريك. وإن دعوت بين ذلك، دعوت الله سبحانه، أو ذكرت لا إله إلا الله شريك له، أو رأيت منكر تنهى عنه، أو معروف تأمر به، أو جاهل تعلمه، فهذه الطريقة مع التلبية: تعلم الجاهل، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، ترشد إلى الخير، تصدق، تحسن على فقير، في الطريق حتى وصل مكة. فلما وصل مكة قطع التلبية، لما وصل مكة نازل يلبي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مثل ما تقدم من حين الحج والعمرة قارنا، فشرع في الطواف عليه الصلاة والسلام، واستلم الحجر الأسود وقبله، وهذا السنة، واستمر طائفا. فالسنة لمن جاء إلى بيت في الحج أو العمرة يلبي حتى يصل إلى البيت، فإذا كان حاجا أو قارنا يستمر في التلبية لا بأس في طوافه وسعيه. أما إن كان معتمرا فإنه إذا شرع في التلبية، إذا شرع في العمرة في الطواف قطع التلبية، إذا كان أتى العمرة، إذا شرع في الطواف قطع التلبية واشتغل في أذكار الطواف، لأن رسول في عمرة قطع التلبية عند شروعه في الطواف. أما في الحج فلم يقطعها إلا عند شروع فرض الجبر، لأن صار حاج أنه استمر في إحرامه بالحج والعمرة، فلم يقطع التلبية حتى شرع في رمي الجمرة يوم العيد جمرة العقبة. فالحاج يقطع التلبية عند رمي الجمرة ليشتغل بالتكبير. فالرسول لما وصل مكة شرع في الطواف وبدأ بالحجر الأسود، فاستلمه بيده هكذا وقبله، قبل الحجر وقال الله أكبر، وهذا هو السنة إذا تيسر، تستلم بيدك وتقبله وتقول الله أكبر. فإن شق عليك التقبيل بالفم استلمته بيده وقبلت اليد، أو بالعصا ورفع وقبلتها ورفع العصا أطار اليد، كما فعل النبي في بعض الأحيان. يقول أبو الطفيل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن معه وقبل المحجن، في بعض الأطوفة عليه الصلاة والسلام قبل المحجن. فإذا كان بعيد كان يطلب مطاف على بعيد في بعض الأحيان، إذا حاجاه أشار إليه وكبر، أشار بالعصا أو بيده وكبر إذا كان بعيد، ثم جعله عن يساره في البيت وطاف سبعة أشواط عليه الصلاة والسلام، يرمل في الثلاث الأولى، ومن يعجل يعني هرول في الثلاث الأولى من الحجر إلى الحجر. كانوا في عمرة القضاء رملوا بين في القضاء إلا ما بين الركنين صاروا يمشون، لكن في حجة الوداع رمل جميع الطواف من الحجر إلى الحجر. هذا السنة، يقب من في الثلاث الأولى طواف القدوم من الحجر الأسود إلى الحجر لجميع الطواف ثلاث الأشواط الأولى، ويذكر الله فيها ويدعو في هذه الأشواط، يذكر الله ويلبي كان قارنا أو بحج مفرد ويدعو الله ويذكره سبحانه. فإذا وصل ركن اليماني استلم يده قال بسم الله والله أكبر إذا تيسر، فإن الزحام تركه بشر ولا يشير إليه، لأن الرسول لم يشير إلى الحجر إلى اليماني، إنما استلمه عند قربه منه، وإذا لم يتيسر أشار لم يشير إليه اليماني، وفي يمشي في طواف، إنما الإشارة للحجر الأسود خاص. أما اليماني إن تيسر استلمته بيده قلت بسم الله والله أكبر، وإلا مشيت في طوافه من غير إشارة، لأن الرسول لم يحفظ عن أنه أشار. وتقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم في طوافه، في كل شوط إذا جاء بين الركنين قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، يختم بها الشوط حتى كمل سبعة أشواط، يكبر عند الحجر ويستلمه ويقبله في الأشواط السبع، في أوله في الشوط الأول والأخير، كما بدأ بالتقبيل يختم بذلك أيضا إذا تيسر. بينما تيسر أشار عند النهاية الشوط السابع، أشار إليه وكبر عند النهاية، ثم ذهب إلى مقام إبراهيم. فالرسول كذلك لما فرغ من الطواف السابع قبله واستلمه وذهب إلى مقام إبراهيم وصلى ركعتين. هذه السنة في طواف القدوم، تهرول في الثلاث الأول وتمشي في الأخيرة وتقبل الحجر وتستلمه في كل شوط. فإن لم يتيسر أحسنت بيده قبلتها أو بالعصا وقبلت أطرافها، فإن لم يتيسر ذلك تشير إليه وتكبر. وترمل في الأشواط الثلاثة طواف القدوم وتمشي في الأربعة وتذكر الله في الطواف وتدعو بما يسر الله له في الطواف، ليس في دعاء مخصوص. وما يفعله بعض الناس في شيطان الدعاء هذا ما أعرف دليل، بل يدعو ما يسر الله في جميع الأشواط، يذكر الله بما شاء، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يدعو ما يسر الله له. وفي آخر كل شوط يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتقدم إلى مقام إبراهيم ويصلي خلف ركعته إذا تيسر، وإلا صلى في أي بقعة من المسجد فلا يشترط في مقام إبراهيم إذا يسر الله، لا يزاحم أي بقعة من المسجد صلي فيها والحمد لله. ثم بعد صلاة الركعتين يتوجه المسعى ويقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة وقل هو الله أحد بعد الفاتحة، ثم توجه إلى المسعى ثم مر على الحجر واستلمه، مر على الحجر واستلمه، إذا تيسر هذا استلمه وما تيسر فلا ولا يلزم. ثم توجه إلى الصفاء من بابها وصعد إليها وقال عند الصعود إن الصفا من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله. هل عند قربة من الصفا تقول إن الصفا من شعائر الله أول الآية فقط، هكذا جاء صلى الله عليه هذه الإجابة. ثم صعدها واستقبل قبلة ورفع يديه وكبر ودعا وهلل ثلاث مرات، يكبر الله ويحمده ويقول لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب، ويدعو بينها ثلاث مرات وهو رافع يديه، ثم ينزل فيمشي في بين الصفا والمروة مشيا، فإذا وصل بطن الوادي سعى، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. وقد أشير الآن العلم الأول العلم الثاني، العلم العلمين هو محل الهرولة المسعى، ثم يمشي إلى مروة مشيا فيصعدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عليها مثل ما قال الصفا من التكبير والتهليل والتحميد والدعاء ثلاث مرات، رافع يديه مستقبل قبله كما فعل الصفا سبع، ثم ينزل ويمشي موضع مشي يهرول موضع الهرولة، ثم يمشي حتى يصل إلى الصفا فيصعدها ويقول مثل ما قال أول كبر الله لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد كل شيء قدير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم أحزابه. يكرر هذا مع الدعاء ثلاث مرات هو مستقبل قبلة، ثم ينزل يمشي في موضع مشيه يسعي موضع سعيه بين العالمين إلى مرة فيلقاها ويقوم مثل ما قال سابقا حتى يكمل سبعة أشهر، يقول على المرة وعلى المصطفى ما تقدم من الدعاء والتكبير والتهليل مستقبل قبلة وعلى يديه حتى يكمل السبعة، ويقول عليها في الشوط السابع على مرة مثل ما قال في الختام على المرة. وبهذا تم طواف وسعيه، إن كان متمتعا أو معتمرا يقصر يحلل، إن كان متمتع أو جاء العمرة في رمضان وغيره بعد هذا السعي يقصر من رأسه ويحلل، أو يحلق إن كان رجل ويحل الحلق الذي جاء الخاص، أما التقصير مشترك الذي سوى الرجال، الرجل يقصر من كل شعر قليل يعم الشعر بالتقصير، والمرأة كذلك إن كان شعرها منقوض من أطراف قليل وإن كان مفتول يمكن أن يلقى قليل، هذا التقصير. وبهذا تمت العمرة، كان متمرا أو عمرة في التمتع إن كان متمتعا تمت العمرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف وسعى أمر الناس أن يحلوا إلا من كان معه الهدي، أمرهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي والرسول كان مع أولادي وطلحة بن عبيد الله والزبير وجماعة، فلم يحل لأنه كان معهم الهدي. أما بقية الصحابة حلوا لما طافوا وسعوا وقصروا حلوا. هكذا وقع كأنك تشاهده، كأنك تشاهده ذاك الوقت. قال لهم حلوا أمرهم، فلما قالوا قد سمينا الحج قال تعالوا ما أمرتكم به، فحلوا من عمرتهم وباشروا النساء وتطيبوا. أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يحل لأنه قد ساق الهدي، قال أما أنا فلا يحل حتى أنحر هدي. وهكذا من كان معهم الصائم معهم هدي لم يحل. فلما كان يوم الثامن من ذي الحجة أمرهم أن يحلوا بالحج، وهو غدا يوم الثلاثة الآن في هذه السنة. أمر الصحابة أن يحلوا، وكان حج النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة، كان هلال الحجة بالخميس. فلما كان يوم الخميس أمرهم أن يحلوا بالحج يوم الثامن في حجة الوداع، أمرهم أن يحلوا، فالسنة أن يحلوا يوم الثامن غدا في هذه السنة. ويستحب الرموش من يغتسل ويطيب ثم فعل عند الميقات، إذا تيسر يتروش ويتطيب ثم يحل. اللهم لبيك حجة، اللهم أحرمت بالحج، لبيك حجة أحرمت بالحج، قد أحرمت بالحج، ثم يلبي التلبية الشرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمتصل من البيت. كل إنسان يحرم بيته، أهل مكة واللي حلوا من عمرتهم في مكة، كل من كان في مكة من الواقفين أو من أهلها يريد الحج يهل مكان من خيمته من منزله من بيته من أي مكان، إن كان نازل في منى أهل من منى، إن كان نازل في مزدلفة أهل من مزدلفة، وإن كان نازل في شرايا أهل من الشرايا، في أي مكان، وإن كان في وسط مكة أهل من مكة بالحج. اللهم لبيك حج. بعد ما يركب الدابة أفضل، إذا كان هناك دابة أو سيارة عند الركوب يقول هذا، وإن كان ماشيا ما يتوجه ماشيا يقول لبيك حج. ثم يشتغل بالتبليه ولبس الحرام، يعني هو يلبس الحرام إذا ورد، والمرأة تحرم ما شاءت من الملابس، لكن تحرر الملابس لما فيها فتنة، يكون طيبها في نفسها كالرجل، لكن تتحرى الطيب الذي لا يفتن الرجال، ويكون الطيب في البدن لا في الإحرام. وكل واحد يلبي، المرأة تلبي والرجل يلبي، والمرأة تحفظ صوتها حتى لا تفتن ولا تفتن في الطريق إلى منى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وهم لا شريك، في الطريق يلبي راكبا أو ماشيا حتى يصل منى. والمنى معروفة، فإذا وصلها نزل بها، وصلى بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين بسنتها. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى في منى الظهر ركعتين ولم يصلي معها شيء، والعصر ركعتين ولم يصلي معها شيء، والمغرب ثلاثا ولم يصلي معها شيء، والعشاء ثنتين ولم يصلي معها شيء، والفجر صلى معها سنة الراتبة في منى. وهكذا في أسفاره صلى الله عليه وسلم، فالسنة لك أيها الحاج ذلك، مثل فعل ما فعل الرجل والرجل والمرأة، صلي الظهر ركعتين في منى، والعصر ركعتين من منجمع، إن الرسول ما جمع، والعصر المغرب ثلاث في محلها بعد الغروب، والعشاء في وقتها ثنتين، والفجر في وقتها بعد طلوع الفجر ثنتين مع السنة الراتبة. هكذا في عصر صلى الله عليه وسلم، وأنت مشغول بالتلبية في هذا الجلوس، وهذا التوجه إلى منى يوم الثامن وجلوس بها في الليلة مستحب، ليس بواجب عند أهل العلم، بل مستحب. لأن بعض الحجاج اللي جاءوا بعد ذلك أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بشيء، منه قوة مضرس جاء بعد ذلك وقال له صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاتنا هذه من ثلاثة وشهيد من حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى تحته. المهم عرفة، أما هذه مقدمة مستحبة، من يبيت بنا التاسع يتوجه إليها قبل الظهر يوم الثامن ويبقى بها إلى صباح عرفة، كل هذا مستحب سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طلعت الشمس يوم التاسع يوم عرفة في هذه السنة يوم الأربعاء حجنا هذا يوم الأربعاء، إذا طلعت الشمس توجه الناس إلى عرفات كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يلبون لبيك اللهم لبيك على القاعدة، ومن كبر فلا بأس. سئل أنس عن ذلك فقال أنس رضي الله عنه كان يهل من المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، يعني من شاء كبر ومن شاء قال لبيك اللهم، لكن الأفضل التلبية لأنها شعار الحج. فلما أتى نمرة وجد قبة قد ضرب ثوب نمرة، قبة من شعر خيمة من شعر، فضرب أهل بلال هناك فنزل بها عن الشمس واستظل بها، فدل على ان المحرم يستظل بالخيمه بالسياره، لا حرج في سياره، سياره مثل خيمه بالشجر يستظل لا باس. وانت يا عبد الله انت يسر لك في نمره، انزل في نمره، وإلا توجه الى عرفات راسا وانزل بها في خيمتك او في محلك الذي تيسر لك. كلها موقف عرفه، كل عرفه موقف على ساعتها، في اي رقعه منها نزلت كفى. فلما زالت الشمس ركب دابته القصواء، تناقت القصواء وخطب الناس عليها خطبه عظيمه، وفتح الله اسماءه في عرفات حتى سمعوا خطبه عليه الصلاه والسلام. وامر جريرا ان يستنزل الناس، امر جرير ان يقول للناس انصتوا انصتوا، وبلغ الله صوته جميع الحجيج وعلى بعير يخطب الناس ويذكرهم بحجهم، علمهم كيف يحجون عليه الصلاه والسلام، وعلمهم بحق الرجل عن امراته والمراه على زوجها، وامر من لم يجد الازار فلبس السراويل، من لم يجد النعلين فلبس الخفين. وقال في خطبته ايضا انكم ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهكذا قال في يوم النحر، حذرهم من الظلم في دمائهم واموالهم واعراضهم. وقال اني تارك فيكم ما لن تضلوا ان اصطنتم بكتاب الله يعني القران. وفي روايه وسنتي، هذا يدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنه، وان الناس لن يضلوا ابدا اذا اعتصموا بهما، وانما ياتي الضلال اذا اعرضوا عنهما. فالاسلام بالقران والسنه هو طريق، هو طريق النجاح، هو طريق السلامه، طريق العصمه، كما اوصى النبي بهذا عليه الصلاه والسلام. اوصاهم بالقران والسنه ليتمسكوا بهما ويستقيموا عليهما. وحذرهم من الظلم، قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا، وكرر ذلك من النحر ايضا. وقال في خطبته وانتم تسالون عني فما انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت. فجعل يرفع اصبعه الى السماء وينتبه الى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني اشهد عليهم اني بلغتهم، بلغتهم كتابك وسنه نبيك، وبلغتهم اعمال الحج، وبلغتهم كل شيء امرتني به، لانه مامور. قيل يا ايها الرسول بلغ نرجو ربك. فقال لهم انتم تسالون عني يوم القيامه، تسالون هل بلغكم محمد؟ فيقولون نعم نشهد، نشهد أنك قد بلغت وأديت ورسلت، ونحن نشهد أنه قد بلغ عليه الصلاة والسلام، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق الجهاد عليه الصلاة والسلام. يا الله نشهد بذلك، قد بلغ وأدى صلوات الله وسلامه عليه. علينا أيها الإخوة أن نعمل كما عليه، وهو أوصانا بهذا، أن أعمل بصلاتنا وحجنا وغير ذلك كما أوصى وأمر وكما علم. فلما فرق أمر بالأذان، فأذن بلال، ثم قام صلى الظهر ركعتين، ثم قام صلى العصر ركعتين، لم يصلي معهما شيئا لا بينهما ولا بعدهما، صلى العصر جمعا وقصرا، ولم يصلي معهما شيئا لا قبلهما ولا بعدهما ولا بينهما. فلما صلى الجمع توجه الى عرفه، ووقف في موقفه، واستقبل قبله، وجعل الصلاه بين يديه، واستقبل قبله يدعو ربه ويذكره حتى غابت الشمس، ورافع يديه يدعو ويكبر. فانت يا عبد الله كذلك تفعل ما فعل في عرفه بعد الظهر، صلى الظهر العصر ركعتين ركعتين مع الامام او نائب الامام اذا تيسر ذلك، وإذا في خيمتك مع إخوانك وجماعتك بأذان وإقامتين، اللهم لها إقامة ويعصر لها إقامة، قصرا وجمعا بدون صلاة أخرى دون رواتب، الظهر الراشدين والعصر الراشدين كما فعل عليه الصلاة والسلام. ثم كل واحد يستقبل الذكر في خيمته، شراعه، في سيارته، في أي مكان يعرفه، يستقبل الذكر والدعاء، ويكفي من قال لا اله الا وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء، يكفي من هذا الذكر، لانه روي عنه عليه الصلاه والسلام انه قال خير الدعاء دعاء يغني عرفه، وأفضل ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. بل أنها أفضل من بكر كما في الحديث الصحيح الإمام بكر وسبعون شعبة أو قال بكر وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل أحب كلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله. يكفي الإنسان من هذا المثل من هذا التسبيح مع الدعاء يرفع يديه مستقبل قبلة يلح في الدعاء يسأل ربه ثبات على الإسلام يسأل ربه أن الله يصلح أحوال المسلمين وأن الله يفقهه في الدين وأن الله يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. يسأل الله لولاة أمره بالهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل. يسأل الله لأهله وذريته وإخوان المسلمين. يسأل رب كل خير يجتهد في الدعاء لنفسه وللمسلمين في جميع أقطار الدنيا. يسأل الله لهم الهداية والتوفيق وصلاح النية والعمل أينما كانوا في أرض الله. يسأل الله لبيته لجيرانه لإخوان المسلمين كل خير. يسأل ربه لهداية نفسه ولذريته. يسأل ربه التوفيق لما يرضيه. يسأل رب قبول حجه وقبول عمرته. يكفينا الدعاء في كل خير والذكر والتسبيح والتهليل حتى تغيب الشمس وهو مستقبل القبلة حسب الطاقة جالس ولا واقف ولا يمشي ولا مضطجع على حسب التيسير. فإذا غابت الشمس انصرف كما فعل النبي لما غابت انصرف عليه الصلاة والسلام توجه إلى مزدلفة وقال للناس السكينة أمرهم بالسكينة لئلا يولي بعضهم بعضا. قال فإن البر ليس بالإضاعة ليس بالإسراع وأمرهم بالرفق حتى لا يضر بعضهم بعضا. وأما هو فاستمر في سيره إذا وجد فجوة نص وإلا مشى له وكان يقفز الزمام لقاته حتى لا تقدم. فإذا وجد فجوة نص وأضحى لها الزمام عند وجود شيء من الزمام حتى وصل المزدلفة. فأنت كذلك في سيارة لا تؤذي الناس ارفق أنت ويا السائق ارفقوا في السيارة والمشي حتى لا تؤذوا أحدا مع التلبية في الطريق كما كان يلبي في الطريق حتى وصل المزدلفة. فلما وصلها صلى حالا المغرب والعشاء. فأنت كذلك أيها الحال إذا جئت المزدلفة بادر بالمغرب والعشاء في أذان واحد وإقامته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أذان وإقامته المغرب لها إقامة والعشاء لها إقامة. المغرب ثلاث والعشاء ركعتين وليس معهما شيء كالظهر والعصر في عرفات ليس معهما صلاة نافلة. المغرب ثلاث والعشاء ركعتين ثم الإنسان يضطجع أو يتناول حاجات طعام وغيره. النبي لما صلى اضطجع كما قال جابر. وإذا صلى وتر في أول ليل أو في أثناء الليل فلا بأس سنة توتر هاجر المعتاد حسب الطاقة إذا تيسر له ذلك. ورخص النبي للضعفاء أن يتوجهوا في آخر الليل إلى منى من النساء الشيوخ الكبار والأطفال أن يتقدموا قبل الناس قبل حضرة الناس يتوجهوا إلى منى في آخر الليل. قالت أسماء بعدما غاب القمر يعني في النصف الأخير. أما هو وغالب الحجاج بقوا حتى صلوا الفجر في وقتها. فلما صلوا اشتغل بالدعاء عليه والذكر عليه الصلاة والسلام عند المشعر الحرام يذكر الله ويدعو رافع يديه وكل إنسان في منزله. قال وقفتها حتى أشفق. وأنت كذلك يا أيها المسلم تفعل مثل علم النبي صلى الله عليه وسلم في محلك في خيمتك تذكر الله تدعو مستقبل قبله حتى الإشفاق. فإذا أشفقت قبل طلوع الشمس توجه إلى منى ملبيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ملبي. وإلى حتى الحصى سبع حصيات من مزدلفة فلا بأس. وإن تركتها وأخذتها من منى فلا بأس. الأمر واسع لقطتها من مزدلفة أو من منى سبع فقط يوم العيمة إلا سبع صل بها جمرة العقبة التي تلي مكة. فإذا وصلت إلى منى بدأت برمي جمرة ترميها بسبع حصيات. ومن رماها من المتعجل في آخر الليل أجزأ. ومن تأخر ورماها الضحى فهو أفضل كما رماها النبي ضحى عليه الصلاة والسلام. وبعد الرمي تذبح النهر الهدي إذا تيسر كان عندك هدي تذبح أفضل بعد الرمي. وإن ذبحت في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر فلا بأس لكن يوم العيد أفضل إذا تيسر تذبح ما تيسر منه. ثم تحلق أو تقص والحلق أفضل لحق الرجل. ثم تلبس ثيابك هذا التحل الأول. لما رماه وحلق طيبة عائشة عليه الصلاة والسلام ثم توجه إلى مكة للطواف. هذا يسمى التحلل الأول، إذا رمى وحلق أو قصر هذا يسمى التحلل الأول، يلبس المخيط يغطي رأسه يتطيب ويقع عليه الطواف والسعي إن كان متمتعا طواف وسعي، أو قارن أو مفرد ولكن ما سعى من أعطاه القدوم يقع عليه السعي، فإن كان قارن ومفرد قد سعى من أعطاه القدوم كفى ولا يقع عليه الطواف، طواف الإفاضة ثم طواف الوداع بعد عند السعي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رمى وحلق طيبة عائشة وتوجه إلى مكة وطاف في الضحى وصلى بها بالناس الظهر، ثم رجع إلى منى وصلى بالناس في منى الظهر، الصحابة ينتظرونه وصلى بهم الظهر في منى نفلا له وفضل لهم، وصلى بأهل مكة الظهر فرضه عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر، وفي حديث عمر أنه صلى بمنى الظهر، وجاء بينهما أنه صلى بالناس الظهر في مكة ثم صلى بأصحابه الذين في منى لما رجع صلى بهم الظهر عليه الصلاة والسلام. وهكذا أنت ترمي الجمرة وتحلق وتقصر، وهذا التحل الأول، تطيب وتلبس ملابس إذا شئت المخيط ثم تذهب للطواف والسعي، هذا هو الأفضل. وإن أخرت الطواف إلى الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر فلا بأس، أو بعد ذلك فلا بأس، لكن أفضل بدارنا إن يشرع به أفضل قبل الحوادث، ولا سيما المرأة قبل أن يأتيها عادة حيض أو مشاغل، ثم بعد ذلك أفضل في يوم العيد إذا تيسر ذلك. أما السعي فإن كان متمتعا فعليه سعي ثاني مع طواف الإفاضة، وإن كان مفرد أو مقارن وقد سعى مع طواف القدوم كفى وليس عليه سعي ثاني، وإن كان ما سعى مع طواف القدوم يسعى مع طواف الحج سعي ثاني سعيا للحج، ثم يبقى في منى يبيت فيها ليلة 11 وليلة 13. وإذا رمى في الظهر أو في العصر يوم العيد لا بأس، وما رمى الضحى رمى الظهر أو العصر فلا بأس، وإن لم يتيسر رمي يوم العيد رمى في الليل ليلة 11 قبل الفجر، يعني في الليل قبل الفجر، وإن أخره إلى 11 فلا بأس، فهي يرمي قبل رمي 11، يرمي الجمرة إذا كان أخرها ما تيسر يوم العيد يرميها قبل رمي 11 جمرة العقرة يرميها، ثم يعود يبدأ بالجمرة الأولى والثانية والثالثة عن اليوم 11، كل جمرة بسبع حصيات، والأفضل يدعو بعد الأولى والثانية، إذا رمى الجمرة الأولى يوم 11 يتقدم أمامه يجعلها يساره ويستقبل قبله ويدعو ربه ويطول الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه ثم الوسطى يرميها بسبع، ثم يأخذها في الشمال أي يساره ويجعلها أي يمينه، ويقف يدعو في موقف بعيد عن حضرة الناس يدعو ربه ويرفع يديه ويلهف الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها يوم العقبة ولا يرميها الأخيرة ولا يقف عندها، وهكذا في اليوم 12 يرمي الجمار الثلاث بسبع بسبع كل واحدة بسبع، سواء هذا الحصى من منى أو من غير منى، كل حصى مثل حصى الخلف يشبه بعض الغنم اللي ليس بالكبير حصى الخلف، يرمي كل واحدة بسبع ويكبر مع كل حصى الله أكبر الله أكبر في الحوض، إذا سقطت في الحوض كفى ولو تدحرجت في الحوض ما يضر، إذا سقطت في الحوض كفى ولو خرجت بعد ذلك لا يضر، ومن أي جهة رماها أجزى، من أي جهة رمى الجمرة أجزى أمامه أو خلع يمينه أو عن شماله، المقصود من أي جهة، جهة الأربع رماها أجزى، وإذا رمى جمرة اليومين ثاني عشر الحادي عشر ثاني عشر فله التعجل لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، رخص النبي للناس بعد الزوال يرمي الجمار الثلاث ثم يتعجل إذا شاء يذهب إلى مكة يطوف الوداع إن كان طاف طواف الإفاضة بشهر، وإن كان ما طاف طواف الإفاضة يطوف طواف الإفاضة ويطوف طواف الوداع بشهر، وإن طاف طواف الإفاضة عند السفر سده عن الوداع، ولو من النبي ليلة 11 أو 12 ليلتين نبيت إلا الذي يكون له عذر كالمريض يحتاج مستشفى والسقاط فلا شيء عليه، من كان له شغل يشغله عن المبيت من مرض أو سقاية أو نحو ذلك فلا حرج، وإلا فالواجب يبيت أشهر الليل في إحدى الحادي عشر والثاني عشر، وإن تيسر أن يستكمل أيام منى ولا ينفر إلا في اليوم الثالث عشر هذا أفضل، النبي تأخر ولم ينفر إلا في اليوم الثالث عشر بعدما رمى بعد الزوال في اليوم الثالث عشر نفر عليه الصلاة والسلام وصلى في الأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات بأبطح مكة، فلما كان آخر الليل توجه إلى المسجد الحرام وطاف الوداع، طاف آخر الليل صلى الله عليه وسلم ليلة 14 وصلى بالناس الفجر وقرأ فيها بالطور سورة الطور، قرأ بها بالناس سورة الطور. هذا فعله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فلما صلى الفجر ارتحل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام في اليوم 14. فأنت كذلك إن أبغيت ترتحل فارتحل، تنفر في اليوم 12 أو 13 وتقصد مكة وتطوف طواف الوداع إذا كنت قد طوف طواف الحج ولك تسافر. وإن بغيت في مكة أيام فلا بأس، لكن عند السفر عند العزم تطوف طواف الوداع 7 أشهر، إلا الحائض والنفساء فليس عليهما وداع ولا شيء في السعي، طواهم فقط ما في السعي، طواه الوداع طواهم بدون سعي. والمرأة الحائض والنفساء لا وداع عليهما، والعاجز يطوف راكبا أو محمولا، العاجز عن المشي يطوف محمولا أو في العربية لا بأس يكفي، ولا يسمع عنه طواه الوداع إذا عجز عن المشي يطاف به محمولا أو على في عربية لا بأس يكفي والحمد لله. وهذا هو النهاية، نهاية الحج هو طواه الوداع لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر أهل البيت. وقول ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس يعني الحجيج أن يكون آخر أهل البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفس مثلها. وفق الله الجميع. هذه حجة صلى الله عليه وسلم، هذه صفة حجه عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة إلى أن طاف الوداع عليه الصلاة والسلام. سمعتموها الآن باختصار، نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونسأل الله يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا ومن جميع المسلمين، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذا سائل يسأل يقول إذا أتى الحاج بالواجب في حجه فهل عليه حرج في الخروج من منى يوم العيد وأيام التشريق والبقاء في مكة أو في الشرائع خارج الحرم إلى الليل ثم الرجوع إلى منى للمبيت، وهل هذا يخرج الحج عن كونه مبرورا؟ لا حرج أن يخرج من منى الحاج للمكة لحاجات أو للطواف، لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى، هذا هو الأفضل، بقي في منى ولم يذهب إلى مكة إلا يوم العيد للطواف، ثم رجع وقع في منى حتى نزل منها ليلة 14 عليه الصلاة في آخر النهار 13 عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. ومن خرج من منى لمكة لحاجة أو لحلف الشرائع أو في جدة لحاجة ورجع لا بأس، ما في محذور أن يخرج لحاجة ثم يرجع ويبيت في منى، ولكن بقاه في منى إذا كان هناك حاجات بقاه منى مثل ما بقي النبي والصحابة أفضل، يتأثر بهذه المشاعر والعبادة فيها والاجتماع بإخوانه. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول في سؤاله هل الهدي بالنسبة للحاج يقوم مقام الأضحية، وهل تسقط الأضحية عن الحاج ولو كان مفردا أو كان من حاضري المسجد الحرام؟ الهدي غير الضحية، الهدي ترى يكون واجب وهدي التمتع والقران، وترى يكون مستحب وهما يهدى من دون وجوب كما أهدى النبي 100 بدنة لم يجب عليه من ذلك إلا شعوب بدنة والباقي سنة مستحب. أما الضحية لها شان آخر، إذا ضحى فلا بأس، قد جاء في حديث أبي بكر أنه يضحى حاجة الوداع بكل شيء، وإذا عهد لأهله لأنه ما حج معه أن يذبحوا في بيته كفى، ولا يأخذ من شعره ولا من الظهر حتى تذبح الضحية. أما حلقه للتحلل من عمرة وحج فلا بأس، لا يدخل في الضحية ولا تمنعه في الضحية، في العمرة يحلق أو يقصر، وفي يوم النحر كذلك إذا رمى يحلق أو يقصر ولو كان يضحي في بلده نعم أو في منى نعم. جزاكم الله خيرا. يقول ما هي الصورة الصحيحة للرمية أو لرمي الجمار بالنسبة في أيام التشريق؟ هل إصابة الشاخص يكفي أم لا بد من ثبوتها في المرمى، وهل تكفي غلبة الظن في ذلك؟ الرمي باليد اليمنى يرمي بيده اليمنى في الحوض، ولا يلزم ضرب الشاخص، لا هو يلزم الشاخص يرمي حتى تقع في الحوض يكفي، وغلبة الظن كافية، إذا غلب على ظن أنه أصاب الحوض كفى، ولو تدحرجت خرجت ما دام وقع في الحوض فالحمد لله يكفي، والشاخص ما لزم لا يرمي الشاخص. ما ما حكم رمي جمرة العقبة من الناحية الخلفية للجمرة؟ إذا رماها من خلف لكن في الحوض حر الحوض حتى تقع في الحوض أجزأ، ولكن الأفضل من الجهة الأخرى حتى لا يخطئ. كانت أولا فيها عقبة ثم رجعت العقبة، لكن بقي الجهة اللي من خلف قد لا يفهمها الإنسان، فإذا تحرى ووقع الحصى في الحوض كفى. جزاكم الله خيرا. يقول: أديت العمرة كثيرا ولم أطف لها طواف الوداع، وسمعت بعض العلماء يقول بوجوب طواف الوداع للعمرة، فهل هذا صحيح؟ طواف العمرة الوداع الصواب لا يجب، بعضها لم يرى طواف العمرة واجبا طواف الوداع والأسباب، الصواب الصواب أنه لا يجب، من طاف لا بأس، العمرة مشروعة دائما في جميع السنة، فإن ودع بعد القبول فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يودع ولم يفرض أنه ودع لما اعتمر عمرة القضاء ولا عمرة الجعرانة، وإنما أمر الحجيج قال: لا ينصرف حتى ينفل حتى يكون آخر هذه البيت، هذا أمره للحجاج، ولم يأمر المعتمرين أن يودعوا. جزاكم الله خيرا. هل لا بد من الموالاة بين الطواف والسعي في طواف الإفاضة؟ لا شرط الموالاة، لو طاف يوم العيد للحج لطواف الحج وسعى في الليل أو باكر ما يضر، ليس شرط الموالاة بينهما، لكن أفضل إذا والى بينهما فهو أفضل. جزاكم الله خيرا. إذا تحلل التحلل الأول بطواف الإفاضة والحلق ولكنه لم يرمي، فهل يستمر في التلبية حتى يرمي؟ نعم، لأن الرسول لم يزل يلبي حتى رمى. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول في سؤاله: رجل من أهل اليمن أراد الحج ولكنه سيذهب إلى المدينة أولا بالطائرة، فهل يجوز أن يترك الإحرام من يلملم ويحرم من ذي الحليفة؟ إذا أراد اليمني أو النجدي أو الشامي أو غيرهم زيارة المدينة قبل الحج يحرم من ميقات المدينة، يزور المدينة ثم يحرم من ميقات المدينة بالحج أو بالعمرة، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. يسأل يقول في سؤاله: تقديم السعي على طواف الإفاضة جائز، والسعي لا يشترط له الطهارة، فهل يجوز للحائض أن تسعى دون أن تطوف؟ يجوز تقديم السعي على الطواف، ولكن كونه يطوف يسعى بعد أفضل، النبي سعى بعد الطواف، لكنه قال للناس يوم العيد لما سألوه عن التقديم والتأخير قال: لا حرج لا حرج. سأله بعض الناس قال: أفضت قبل أن نرمي قال: لا حرج، وقال آخر: حلقت قال: نذبح قال: لا حرج. فمن قدم شيئا شيء فلا حرج، وقال له رجاء رسول الله: سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج، لكن الأفضل أن يطوف ثم يسعى، فلو سعت الحائض قبل الطواف صح سعيه، لكن الأفضل أن تؤجل السعي بعد الطواف، هذا هو الأفضل، فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هل يصح أخذ الأجرة لمن وكل في الرمي؟ لا أعلم، بس لكن بشرط يكون حاج ويكون حلال، يكون من الحجاج، إذا كان الحاج معذورا لكبر سنة أو مرض وكل الإنسان ولو بأجرة يرمي عنه حاج لا بأس، لأن الرمي متعب مكلف. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يكفي الوقوف بسماء عرفة على الطائرة؟ ذكر العلماء أنه يقي هواها مثل أقعبق أصلها، هوا عرفة مثل قرارها، فإذا مر بها ناوي الحج مر على سمائها أدرك الحج، إذا كان ذلك بعد الزوال من يوم عرفة أو في ليلة النحر. جزاكم الله خيرا. مثل راعي السيارة لو مر بالسيارة ولا نزل، مر بالسيارة في عرفات بعد الزوال أو بعد الغروب ثم خرج أجزاء، إن كان في الليل ما عليه شيء، إن كان في النهار ولم يقف إلى الغروب عليه دم، إن كان مرها بالليل في سيارته كفى أو في طائرة كفى. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل فيقول في سؤاله: هل يجوز أن يطوف ويفدي ثواب الطواف للميت أم أن الطواف بالبيت صلاة؟ لم يرد في هذا شيء، فلا ينبغي يفدي الطواف ولا الصلاة، إنما يحج حج كامل عن الميت أو عمرة كامل لا بأس، أما يطوف عن الميت أو عن الحي لا، هذا لم نعرفه الشرع، لا أعرف الشيء ما يدل على ذلك، ولكن يدعو له في الطواف، يدعو لوالديه في الطواف أو في السعي الدعاء طيب. أما يطوف عن حي أو ميت طواف فقط مستقل لا، أما الحج كامل لا بأس، يحج عن ميت حجا كاملا مرة كاملة لا بأس. ما هي شروط العمرة أو الحج عن الحي؟ الحي الشرط هو أن يكون عاجزا، يكون عاجز ثم شيء حرم ولا مريض لا يرجى مرور، هذا شرطه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا يفوت على الراحل، أبا حج عنه واعتمد؟ قال حج عن أبيك واعتمد. وجاءت امرأة قالت رسول إن أبي شيء كبير لا يستطيع الحج والضعن، أبا حج عنه؟ قال حج عن أبيك. أما إذا كان قوي لا يحج عنه ولا يعتمر عنه. لا سماحة الشيخ، يقول في بلدي من يفتي بجواز أخذ الفوائد من البنوك، وقد قدمت إلى الحج بتلك الفوائد أي تكلفة الحج، وعلمت هنا أنها ربوية، فماذا أفعل الآن؟ الربا من أقبح المحرمات، من أقبح الذنوب على الله جل وعلا، وأحل الله البيع وحرم الربا. قال جل وعلا الذي يكون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء صلى الله عليه وسلم. فإذا كسب الربا فليصرفه في وجوه الخير ولا يأكل منه شيئا ولا يستعمله في حاجاته، يصرفه في فقراء أو في شراء كتب توزع على الناس أو في أشياء تنفع الناس أو إصلاح حمامات المساجد أو إصلاح طرقات أو ما أشبه ذلك مما ينفع الناس. ويتوب إلى الله، من تاب تاب الله عليه، يتوب ويحذر ولا يعود إليه، وحجه صحيح عليه التوبة إلى الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول هل يجوز تأخير رمي جمرة العقبة عن يوم النحر، وهل تقضى في أيام التشريق؟ الواجب أن يفعلها في يوم النحر كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضها أنه يجوز التأخير لكن ما عليه دليل الجواز، لن ينبغي أن يفعلها يوم العيد، لكن لو ما فعلها يقضيها، لو فعلها يوم العيد يقضيها بعد الزوال في يوم الحادي عشر، يبدأ بها قبلها أرمي الثلاث، يبدأ بها فإذا رماها يرجع للجمرة الأولى يرميها ثم الثانية ثم جمرة العقبة، لكن الواجب أنه يفعلها يوم العيد، لأن الرسول عليه الصلاة قال خذوا عني مناسككم، علم الناس قال خذوا عني مناسككم يعني تعلموا مني، خذوا عني أعمالكم، وقد رماها يوم العيد صلى الله عليه وسلم روحا، فالواجب علينا أن نفعل كما فعل. من رماها آخر الليل فلا بأس، لأن الرسول أقر من رماها، رمت أم سلمة آخر الليل ورجل قال يا رسول رميت قبل أفضت قبل أن نرمي، وآخر قال نحرت قبل أن نرمي، والآخر قال حلقت قبل أن نرمي، فقال لا حرج لا حرج. المقصود أن الرمي لا بد منه في وقته، جمرة العقبة في وقتها يوم النحر والبقية في أوقاتها، لكن لو أنه قصر أو نسي أو جهل يرميها بعد ذلك، يرميها بعد الزوال في اليوم 11 أو في الليل ليلة 11. نعم. يقول إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء تخاف على رفقتها بطواف الطائرة كيف تؤدي طواف الإفاضة؟ الواجب عليهم ينتظروا لها حتى تطهر أو يبقى معها محرمها حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، وليس لها أن تنفر وهي ما طالت. لما حاض صفية في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا؟ قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت. قال انفروا. قل أحابستنا يدل على أنها تحبس جماعتها رفقتها، فالواجب على ولي محرمها يبقى معها حتى تكمل، أو الرفقة جميعا يبقوا، فإن تعذر هذا ترتحل معهم وترجع إن كانت ترجع، ولا هي محصرة من باب الإحصار، إذا ما تيسر لها الرجوع تذبح ذبيحة توزع بين الفقراء وتقصر وتحل وتكون محصرة وعليها الحج من قابل. مثل ما النبي لما أحصر أهدى وحل، فما أهدوا وأصابوا وحلوا، بعدما أهدوا حلقوا وحلوا، لكن تيسر لها البقاء حتى تكمل حجها مع محرمها، أو تذهب وترجع مثل أهل الطائف أو الشام أو مصر تذهب وترجع. الطائرات متيسرة إذا تيسر، قال بعض أهل العلم أنها تطرف على حالها تحفظ، ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن ما عليه دليل، ما أعلم عليه دليلا، ففي النفس منه شيء، ولكن كونها تذهب وترجع من بلادها أو تعمل عمل محصر هذا هو الذي ينبغي. إذا عجزت ولم يتيسر لها الرجوع تكون محصرة، فتنحر هديا شاة أو سوى بدنه يفرق بين المساكين، ثم تقص من شعرها لقوله تعالى فإن أحصرتم ثم استيسر من الهدي. والذي يعجز عن طواف الإفاضة محصر، إذا منعه العدو من طواف الإفاضة أو منعها الحيض والنفاس وسافرت هي محصرة إذا لم تستطع الرجوع. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. سائل يسأل فيقول ما هو التحديد بالساعة بالنسبة لنفرة الضعفاء والنساء من مزدلفة إلى منى، وهل يجوز لهم الرمي ليلا قبل الفجر؟ نصف الليل النصف الأخير، إذا كان الليل عشر ساعات من الأيام من هذه يبدأ النصف الأخير في الساعة السادسة من العشر، يحسبها من غروب الشمس، يبدأ الليل من غروب الشمس، فإذا مضى من ليالي ساعات الليل نصفها دخل النصف الثاني، وإذا تأخر حتى يغيب القمر كما قالت أسماء يكون أحوط، بعدما يغيب القمر يتوجه إلى منى يرمي الجمرة. نعم. سماحة الشيخ يقول هذا السائل هل يجوز دفع مبلغ من المال مقابل الحصول على تأشيرة الحج، وهل هذه النقود تعتبر رشوة أم للضرورة لأداء الفريضة؟ إذا لم تعطيه الدولة إلا بمال لا بأس، لأن هذا يستند على الحج، فإذا كان الدولة لا تعطي تأشيرات السفر إلا بالمال يدفع المال إذا كان يستطيع فلا بأس، إذا يكون له يعني جاء مجهضا له مال خفيف لا يدفع المال. نعم. جزاكم الله خيرا. عدد من الأسئلة تسأل حول حضور حلقات الزار حيث هي كثيرة في بلادهم، فهل حضور ذلك لا يجعل الحج مبرورا؟ ايش حلقات الزار؟ الزار الزار لا ما يجعل حضور حافظ بالله. الزار هذا من نعيم المجانين بالناس، من نعيم الجن، الواجب انه يقع عليه ويحذر وينذر، ولا يجوز تشجيعه على العمل. هذه حفلات شيطانية ما يجوز حضورها، لأن الجن تلعب بالناس تدخل في الإنسان، وإذا احتفلوا به يظهر عنه حتى تلعب عليهم، هذا لا يطاع على لي، يقع عليه ويحذر ويؤدب حتى ينتهي. يقول هل يجوز تكرار العمرة في موسم الحج قبل أداء الحج أو بعده من جامع التنعيم؟ هل إيش؟ هل يجوز تكرار العمرة قبل الحج أو بعده من العمرة بالتنعيم؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس، من حج عن أبيه أو عن أمه، من التنعيم أو من إعرانة أو من عرفات لا بأس قبل الحج وبعده، لكن إذا كان قد يشق على الناس تركه أولى، إذا كان الزحمة الزحام تركه أولى، أما إذا كان ما في مشقة وأحب أن يحج عن أبيه أو يعتمد على أبيه أو أمه أو يأخذ عمرة أخرى فلا بأس. الصحابة رضي الله عنهم لما أدوا الحج مع النبي ما تخلف عنه، كلهم ما أدوا عمرة جديدة، سافروا معه عليه الصلاة والسلام، فإذا ترك ذلك فأولى حتى لا يكثر الزحام، فإن هذا إذا أخذ هذا عمرة وهذا عمرة وهذا عمرة حصل الزحام الكثير والمشقة، فالأولى ترك ذلك. لكن إذا كان يخشى أن لا يأتي بعد هذه الحجة وحب يحج عن أبيه أو يعتمر عن أبيه أو عن أمه لأنه قد لا يحصل له مجيء مكة بعد ذلك، هذا نرجو على بأس به إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم العمرة العمرة كفارة لما بينهم ولم يحدد حجا، أما إذا تيسر أن يدع ذلك ولا يشق على الناس ولعله يأتي في وقت آخر هذا يكون أولى، لأن الصحابة لما فرغوا من حجهم سافروا ولم يعتمروا عمرة أخرى، ولأن كثرة المعتمرين بعد الحج يشق على الناس ويسبب مضايقات، هكذا قبل الحج يصيب مضايقات ولا سيما في أوقات نهارية الحجاج كثير فيحصل مشقة على الناس. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول في بلادنا كثير من الناس يقدمون بعض النذر أو النذر لأصحاب القبور والأولياء قبل الحج تبركا وتفاؤلا بقبول الحج، فما حكم ذلك؟ تقدم أن أصل الدين توحيد الله، معنى شهادة هذا هو أصل الدين وأساس الملة، توحيد الله وإخلاص العبادة له، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق من الله، فالذي قدر النذر للأموات مشرك قد أبطل قول لا إله إلا الله وفسد توحيده وإسلامه نسأل الله العافية. فلا يجوز تقديم النذور للأموات لا للبدوي ولا للحسين ولا لعلي ولا لغيرهم ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، لا يدعوهم ولا يستغيث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم، هذا الشرك الأكبر. قال الله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قال جل وعلا وأن مسألة فلا تدعو مع الله أحدا، قال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك ولن تدعون من دونه ما يملكون من قطير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفروا بشركه، سمى شركه. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماهم كفرة. من يدعو المدوي أو فلان أو المرسي أو علي أو فلان أو الحسين أو علي أو الصديق أو عمر أو النبي صلى الله عليه وسلم أو الملائكة أو الجن قد أشرك بالله نسأل الله العافية، وقع في الشرك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر الشرك به، وقال في سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وقال عليه الصلاة والسلام من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار نسأل الله. فالواجب الحذر لا يتقرب إليه بالنذور ولا بالذبح ولا بغير هذا، والصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، وفي مسند أحمد دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قال كيف هذا يا رسول الله؟ قال مر رجلين على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقربه شيئا، فقالوا لأحدنا قرب، فقال ما عندي شيء يقرب هل له سبيله، فدخل النار، وقال بخير قال ما كنت لي قريب لأحد شيء من الله عز وجل، فضرب عنقه فدخل الجنة، لو قرب ذو باب لبدوي ويده تقرب إليه صار شركا، كيف إذا قرب ناقة أو عنزة أو شاه، الأمر عظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل يقول في سؤاله من كان عليه فدية للفقراء لفقراء الحرم هل لابد من فقراء الحرم أم فقراء مكة؟ إذا من موجود في الحرم فهو من فقراء الحرم سواء أنا مقيما أو ابن سبيل، من كان في الحرم في مكة هو من فقرائها، يعطى من الهدي ومن الضحايا ومن النذور ولو كان ليس مستوطنا، من كان فيها وقت التوزيع يعطى سواء مستوطنا فيها أم لا، فقراء الحرم هم موجودون فيه وقت التوزيع. جزاكم الله خيرا. سماحة الوالد، نشرت جريدة المدينة قبل يومين مقالة لأحدهم يقول أن إلزام الناس بالفتوى بمذهب معين في الحج فيه تضييق وتشديد على المسلمين، وخاصة أن البعض قد يستخدم في السيارات مكبرات الصوت، وفيه ما فيه من التشديد والتضييق على المسلمين والحجاج القادمين من بلاد بعيدة، فما رأيكم في ذلك؟ الواجب على أهل العلم يبينوا إن شاء الله ما يلزم أحد لا مذهب مالك ولا مذهب أحمد ولا مذهب أبي حنيفة ولا الشافعي، هذه ما تلزم، يلزم ما وافق النص، ما وافق قول الله ورسوله، هذا اللي يلزم. الناس عليهم أن يعملوا ما شرعه الله، كما قال جل وعلا: وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه. قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه. الواجب اتباع كتاب السنة، فإذا كان الحكم منصوص من القرآن والسنة وجب الأخذ به، ولو خالف مالك أو أحمد أو أبو حنيفة أو الشافعي أو غيرهم. فعلى العلماء يتحروا الأدلة الشرعية، ولا يلزم الناس بمذهب معين، يلزموهم بما قاله الله ورسوله وما شرعه الله دل عليه القرآن والسنة، يتحروا ذلك ويعلموهم ما شرعه الله. أما أن الإنسان يلزم الناس المذهب فقط، هذا غلط، المذهب فيه خطأ والصواب، لكن العالم طالب العلم يتحرى الحق بالأدلة الشرعية، وإذا ذكر الناس أو نصحهم ينصحهم بالأدلة الشرعية. جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سماحة الوالد، نشرت جريدة عكاظ يوم أمس ملحقا عن الحج، وذكرت فيه منسكا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه من البدع الشيء الكثير، وفيه دعاء الشوط الأول والثاني والثالث ودعاء يوم عرفة وغير ذلك من الأذكار التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي جريدة؟ فنرجو تقديم أي جريدة؟ جريدة عكاظ البارحة. لا لا يرد عليه إن شاء الله، اللي عنده الأخوان الجريدة يأتي لها إن شاء الله، موجود هذا يرد عليه إن شاء الله، هذا غلط. يرد عليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول: طفت 6 أشواط بالبيت عن علم مني أنها 6 أشواط فقط، ثم علمت بعد ذلك أنها 7 أشواط، فماذا عليك؟ إذا علمت بعدما فرأت أنها 7 وأنك أوطان يحسب أنها 6 وتيقنت أنها 7 كفى والحمد لله. أما إذا تيقنت أنها 6 فأتي بالشوط السابع إذا كان الوقت قريب، وإن كان الوقت طويل زاد طال الفصل تعيد 6 كلها. أما إذا كان الوقت قريب تنبهت وأنت قريب تأتي بالشوط السابع. أما لو ظننت أنها 6 ثم بان لك أنها 7 فهمت، إذا اتضح الحق تكون 7 ولا حاجة تأتي بشوط. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للحجاج من أهل مكة المتعجلين في اليوم 12، يخرجون قبل الغروب، أو بعضهم يخرج قبل الغروب ثم يرمي بعد الغروب ويظن أنه متعجل، فهل هذا صحيح؟ التعجل يكون قبل الغروب، يرمي قبل الغروب، الذي رمى بعد الغروب ما يسمى متعجل، يلزمه البقاء حتى يرمي اليوم 13. أما الذي رمى الجمرة بعد الزوال وخرج قبل الغروب إلى مكة، يعني خرج إلى عمنا، فهذا لا حاجة لا شيء عليه. أما التحيل يخرج ثم يعود يرمي بعد الغروب، هذا حيلة ما تنفع، هذا ما تعجل، يلزمه المبيت ليلة 13 والبقاء والرمي يوم 13. إنما المتعجل الذي يرمي الجمرة قبل الغروب ويخرج. نعم. ماذا عليه إن فعل ذلك؟ نعم. ماذا عليه إن فعل ذلك؟ عليه دم، يذبح إذا ما بات 13 ورمى، عليه دم ذبيحة يذبح مكان الفقراء، لأنه ترك واجب وهو مبيت 13 والرمي يوم 13. جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. لا لا يكفيك طول على الناس، قافي في البركة. بارك الله فيك. جزاك الله. Muhterem kardeşlerim, Şeyh Efendi'nin dersinin bir özetini yatsı namazının akabinden sonra sizlere anlatacağım. Allah razı olsun. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.